هنا يأتي هذا الباب لأن الرقيب أو المملوك إذا أحسن أو أدى حق السيد وأحسن عبادة ربه له الأجر مرتين. نأتي إذا موقف هذا العبد من خدمة سيده ومن حسن عبادته لله. إذا رجعنا إلى أصل الخلقة من أول آدم وحواء، ما تدرك في ذلك الوقت آدم خلقه الله بيديه وأسجد الملائكة إليه وخلق منه زوجة، يعني حرية مستمرة وكرامة مادية وشاملة، ونزلوا إلى الأرض وتناسلوا، ثم جاء التوحيد وجاء الشرك وجاءت الرسل وجاء القتال وجاء الرقو. إذن أصل خليقة الحرية، والرق وصف طارئ سببه الشرك بالله. فإذا كان العبد بما وقع عليه من رق بما كتب الله عليه وصار ملزما بخدمة السيد، ثم هو أحسن وأدى حق الله بحسن العبادة، يبقى التزم بحق واحد ولا بحقين؟ إيه؟ بحقين. والحق الذي للسيد من تشريع السيد ولا من تشريع رب العالمين؟ من تشريع رب العالمين. فكأنه امتثل أمر الله في هذا الإنسان الذي ملكه الله أمره، وامتثل أمر الله في الحق الذي لله على عباده، يبقى هو ملتزم بحقين. هنا يقول الحديث إنما يكون له إيش أجران. ومن الطريف كنا في بعثة مع والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه إلى أفريقيا، وفي دولة من الدول تلك زرنا إمام المسجد، وإمام المسجد في أفريقيا بمعنى المفتي، لأن إمام الجمعة، الجمعة لا تتعدى، جمعة واحدة يؤم المسلمين جميعا في تلك العاصمة. وجيناه في بيته، إنسان شيخ كبير وجالس وكذا، وطبعا زيارته بإذن وباستئذان وبموعد شيء كبير يعني. فلما جئنا فإلى الحياة البساطة وكذا، والشاهي والسلام وكذا، وطالب علم قال لقد عرفت أنكم ستأتونني. حنا نسمع في أفريقيا أشياء يعني، وإن يعني عرفت عن طريق الغيب ولا عن طريق قبل ما يبلغوك بالموعد ولا كذا، قال لا، تأتي بعثات أخرى إما عسكرية إما اقتصادية إما طبية، ولا يسألون عن مثلنا، يذهبون للوزراء ويذهبون للأمراء ويذهبون لهؤلاء ولا يفتشون عنا نحن الشيوخ. ولكن لما سمعت أنكم جئتم من المدينة وأنتم طلبة علم تأكد أنكم ستفتشون على مين؟ طلبة العلم. ثم قال مع أن أولئك يجهلون، هذا محل الشاهد، بأن وإن كنا عبيد كما يظنوننا فإن العبد له أجره مرتين. فكان حقهم يزورون الزيارتين ويزور الوزراء المرة واحدة. إذا شعور الإنسان في أداء الواجب، مع أنهم هذا مفتي البلد ما هو مملوك له رقيق، لا، يعني إمام القرية ومفتي القرية له زيادة. فإذا جئنا إلى هذا الإحساس، هذا العبد لو أخذت تقييمه أو تقويمه كما يقولون إنسان مكتمل الإنسانية، والرق وصف طارئ عليه، أو كما يقولون نقص حكمي أو عجز حكمي أو حقيقي ولا ذاتي، ما نقص عنك أنت يا سيده بأي من شعرك إلى ظفرك. وإذا قلت أنت حر لوجه الله صرت أنت وهو في القيمة سواء، بل لك إيه عليه الولاء. إذا قبل أن تسترق قد تكون أمير من أمراء الكفار وجاء مملوكا في يدك، بعد أن تعتق صار فرد من أفراد الأحرار. إذا هذا الشخص الإنسان بإحساسه ربه سبحانه وتعالى حينما كتب عليه طاعة من جعل ولاية أمره بيده وكلفه بما كلفك أن الصلوات الخمس في رمضان حج البيت إن تحرر أو أذنت له، في الجهاد إذا أذنت له، كل ما تفعله أنت ويفعله هو إلىكم ما سوى. الحسنة بعشر أمثالها. إذا ذكر الله، إذا استغفر، إذا سبح، إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قرأ القرآن، كذلك له بكل حرف عشر حسنات كما لك سوى. تأتي أنت وهو تسمع حي على الصلاة على الفلاح، تأتي أنت وإياه جنبا إلى جنب تقفون في صف الصلاة، لا فرق بينك وبينه وبين يدي الله. اللهم إلا ما كان في القلب. تلك هي علاقة خاصة بين الفرد وبين ربه. فلو كان هو أتقى من سيده وعند الله أفضل من سيده، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر عليهم رجل فقير نحيف، قال ما دخل في هذا؟ قال والله مسكين، إذا تكلم لا يصغى إليه، وإذا خطب لا يزوج، وإذا شفع لا يشفع، وإذا استأذن لا يؤذن له. فقط جاء واحد ما شاء الله وتعجبك أجسامه ويقول تسمع لقولهم، قال ما تقولون في هذا؟ قال نعم الرجل إذا تحدث أصغي إليه، وإذا شفع شفع، وإذا استأذن أذن له. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لذاك خير عند الله من مثل من الأرض من مثل هذا. لذاك اللي انت تقول عنه عند الله خير من ملء الأرض من مثل هذا اللي انتم، لأن الناس عند الله ما هم بالوزن. وقدمنا قبل هذا في أن المقياس الحقيقي للخلق عند الخالق هو العمل. إذا العبد إذا أدى الواجب عليه، وهنا نقطة يبحثها بعض العلماء، ما هو الواجب على العبد؟ فبعضهم يقول كل ما هو واجب على السيد فهو واجب على العبد، وجعلوها قضية مضطردة حتى أوجبوا عليه الجمعة والجماعة، وأوجبوا عليه الحج إن كان قادرا. ولكن الجمهور يقولون فروض العين واجبة عليه، أما الفضائل فإن تعارضت مع خدمة السيد قدمت خدمة سيده عليها. وقالوا الجمعة تسقط عن المرأة وعن المملوك. ليش؟ قالوا أن الجمعة بديل عنها الظهر، إن أذن له سيده صلى الجمعة وإلا بقي في خدمته. وهل ينبغي لإنسان أن يمنع مملوكه من صلاة الجمعة؟ ما ينبغي. قالوا كما سقطت عن المريض وعن النساء تسقط عن المملوك. ليش؟ قالوا مشغول وقته بحق السيد. طب إذا كان سيده ما هو مشغول فيه؟ كذلك قالوا الحج على المستطيع، ومال السيد ملك مال العبد بكل سيده، فلا يصح له أن يحج إلا بإذن من سيده. إذا هناك أشياء يختلفون فيها وهناك أشياء يتفقون عليها، فلا يحق للسيد أن يمنع العبد من الصلوات المكتوبة ولا من صوم رمضان، وكذلك ولا من الحج إن كان مستطيعا، إلا أنهم يقولون إذا حج المملوك مع سيده فعتق واستطاع الحج بعد العتق فعليه أن يحج حجة الإسلام، لأن الأولى تعتبر نافلة له لأنها من مال غيره، كما قالوا في حق الصبي إذا حج قبل البلوغ مع ذويه وأهله ثم بعد البلوغ وجد مالا واستطاع الحج وجبت عليه حجة الإسلام. وهكذا ثم هل مضاعفة الأجر مرتين خاص بالعبد إذا أدى حق سيده وأدى حق الله أو أحسن عبادة الله؟ يقولون هناك أعداد أشخاص كثيرين، والزرقاني أولى أصنامه في نظم موجود عنده لو رجعت إليه، والسيوطي قد يوصلهم إلى 20 أو أكثر. وذكر من ذلك الكتابي إذا أسلم، اليهود والنصارى حينما جاءهم الإسلام أو كان مسلما أو عفوا نصراني أو يهودي في أي عصر من العصور أسلم، قال له أجر أجر ما كان عليه من دينه وأجر الإسلام الذي أدركه. وأيضا قالوا من جهز غازية أيضا له أجرين، من خلف الغاشية في أهله له أجرين. وذكروا أشياء عديدة من هذا، من شاء فليرجع إليها فيما ذكره الشارع، وبالله تعالى التوفيق.